بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الفدية. هذا الاسم مصطلح شرعي مأخوذ من قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكثير من المصطلحات أخذها العلماء من نصوص الكتاب والسنة تأسيا بالوارد. والفدية الفداء الذي يدفع لكي يفك الأسير من الأسر. قال تعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فالفداء يدفع لقاء الأسير حتى يفك من أسره. فكأن الإنسان إذا دخل في النسك أصبح ملزما بهذا النسك، محرما عليه ما ذكرنا من المحظورات، فهو يفتدي ويخرج من هذا الضيق إلى سعة الله عز وجل وتيسيره سبحانه، حيث جعل له الفرج والمخرج بهذه الفدية. وقوله رحمه الله: باب الفدية، مناسبة هذا الباب لما تقدم واضحة جلية، لأن الفدية مرتبة على فعل المحظور، فناسب بعد بيان المحظورات أن يبين كيف يفتدي منها. قال رحمه الله: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير. الفدية في الحج والنسك على ضربين، في النسك من حج وعمرة على ضربين، إما أن تكون تخييرية وإما أن تكون مرتبة. فأما فدية التخيير فهي التي نص الله عز وجل عليها، وهي كما ذكر حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جاءت بصيغة أو، فما كان بأو فهو على التخيير، إن فعلت أي خصلة منها أجزأك، حتى لو انتقلت إلى الأقل مع القدرة على الأكثر فإنه يجزيك. قال رحمه الله: أحدها على التخيير، بمعنى أن المكلف يخير ويقال له: افعل خصلة من هذه الخصال. نعم. قال رحمه الله: وهي فدية الأذى واللبس والطيب. وهي فدية الأذى واللبس والطيب، وأشار الله تعالى إليها بقوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فنص سبحانه وتعالى فيها على التخيير، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا التخيير حينما قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: أطعم فرقا بين ستة مساكين، أو انسك نسيكة، أو صم ثلاثة أيام. فخيره عليه الصلاة والسلام بين هذه الثلاث. تكون في الأذى مثل حلق الشعر ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وتكون في الطيب، وتكون في اللباس. فإذا فعل واحدة من هذه المحظورات قيل له: افتدي وأنت مخير في فديتك بين هذه الثلاث الخصال. قال رحمه الله: فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام. فله الخيار أكمل. قال رحمه الله: فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. مخير بين هذه الثلاث، وهي التي ذكرنا، أولها الصيام في مرتبة المصنف: ففدية من صيام. الصيام يصوم ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب: أو صم ثلاثة أيام. فإذا صام ثلاثة أيام ولو كان غنيا قادرا على أن يشتري الإطعام صح وأجزأ. ثم هذا الصيام يصح في أي مكان، سواء في المكان الذي يفعل فيه المحظور أو غيره، لأن الله تعالى يقول: ففدية من صيام، ولم يعين مكانا للصوم. نعم. قال رحمه الله: أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين. الخيار الثاني أن يطعم ثلاثة آصع، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ومد النبي صلى الله عليه وسلم هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. فالغالب في الشخص الذي هو متوسط اليد ليس بكبيرهما ولا بصغير اليدين, متوسط اليدين, أنه لو أخذ حفنة أخذ الطعام بكفيه ملأ هذا القدر. هذا القدر يسمى ربع الصاع, ويسمى بصاع النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الذي كان يتوضأ به المد, مد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ربع الصاع, ويقال له مد النبي صلى الله عليه وسلم, اثنان منه يعدلان نصف الصاع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصف صاع لكل مسكين, فقال لكعب أطعم فرقا, والفرق في لغة العرب يشمل ثلاثة آصر, فقال له أطعم فرقا بين ستة مساكين, أي اقسمه بين ستة مساكين. فإذا كانت الثلاثة الآصر بين ستة مساكين فمعناه أن لكل مسكين نصف صاع, وهذا يكون من التمر ويكون من البر ويكون من الشعير ويكون من سائر الطعام على ما قدمنا في الزكاة وفي زكاة الفطر. فعلى كل حال يطعم فرقا بين ستة مساكين, سواء كانوا في بلده أخر إلى أن رجع إلى بلده وأطعم, أو في المكان الذي فعل فيه المحظور, أو كانوا مساكين الحرم, فهو مخير ولا يلزم بمساكين الحرم على خلاف بقية الفدية التي نص الله فيها أن تكون طعاما لمساكين الحرم. هذا الإطعام يعادل ثلاثة آصع بالكيل. وأما الوزن فقد قدمنا غير مرة أن المنبغي المحافظة على الكيل إبقاء للسنة, وحتى لا ينسى الناس الصاع, وأن التقدير بالوزن في المكيلات غير معتبر عند أهل العلم رحمهم الله, ولذلك منعوا من بيع الربوي المكيل وزنا ومن بيع الربوي الموزون كيلا, لأنه لا تتحقق بهم المماثلة, ولأن الطعام يختلف في الثقل وهذا راجع للوزن, فلا ينضبط إذا كان مكيلا. لو قيل إن التمر فالتمر أصناف, فيه الثقيل وفيه الخفيف, قد بينا هذه المسألة. فلا بد من ثلاثة آصع, كل مسكين له نصف صاع. نعم. قال رحمه الله أو ذبح شاة, أو يخير بين ذبح الشاة, بينها وبين ذبح الشاة, بينهما وبين ذبح الشاة. الشاة ينبغي أن تكون سليمة من العيوب, فلا يجزئ المريضة البين مرضها, ولا العوراء ولا العرجاء البين ضلعها, ولا الكبيرة ولا الهزيلة ولا العشفاء, كله لا يجزي في هذه الشاة. ينبغي أن تكون سالمة من العيوب, وأن تكون ثنيا من الماعز, وهو الذي أتم سنة ودخل في الثانية, أو جذعة من الضأن, يخير بينهما, لأن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم, والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر ودخل في الشهر السابع, أي أنه دخل في أكثر الحول. هذه الشاة يذبحها في أي موضع ويطعمها للمساكين ولا يأكل منها لأنها صدقة على المساكين. هذا بالنسبة للخيار الثالث, وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو انسك نسيكة, انسك يعني اذبح, نسيكة يعني ذبيحة, وهي الشاة. قال رحمه الله وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. وإذا قتل صيدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم, فالنعم منه الصيد منه ما يعادل الغنم, ومنه ما يعادل البقر, ومنه ما يعادل الإبل. فيحتاج في مسألة العدل إلى حكمين عدلين, كما قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم, فيختار رجلين عدلين في الموضع الذي قتل فيه الصيد. فلو كان مسافرا بين مكة والمدينة ثم قتل ظبيا أو ريما أو غزالا, فإنه يرجع، أو تيس جبل أو وعل أو ثيتل، فإنه يرجع إلى ذوي عدل في الموضع الذي هو فيه، وينظران في صفة المقتول وما يعادله من بهيمة الأنعام. هذا الحكم من ذوي عدل لا يخلو من حالتين: إما أن يكون المقتول مما قضى فيه الصحابة وفيه سنة عنهم محفوظة وآثار عنهم محفوظة، وإما أن يكون لا، لم يقضي فيه الصحابة رضي الله عنهم. فإن كان مما قضى فيه الصحابة فإنه للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء: ما حكم فيه الصحابي وصح وثبتت حكومته فيه تبقى حكومته سنة. ومن أمثلة ذلك أن عمر رضي الله عنه قضى في الحمامة بشات لأنها تعب الماء، فينظر في صفات المقتول وما يماثلها من بهيمة الأنعام، فقضى بالشات في الحمامة، مع أن الحمامة لا تماثل الشات في الحجم ولكن تماثلها في الصفة، فقضى بهذا القضاء، فقالوا إنه يبقى سنة راشدة وحكما باقيا. وعلى هذا فما قتل من الصيد ينظر فيه، إن كان فيه مما فيه قضاء الصحابة حكم باعتبار قضاء الصحابة، فهم أعلم وأقرب إلى مواضع التنزيل وأقدر على تطبيق النص الوارد. وما كان لا قضاء للصحابة فيه فإنه يبقى مستأنف، يبقى الحكم في مستأنف. فإذا جاء بذوي عدل ونظروا في الشيء المقتول ونظروا إلى حجمه وشيء إلى نوعه والصفات التي هو فيها وما يعادله من بهيمة الأنعام، ثم الصفة التي هو عليها، فالهزيل يماثله الهزيل، والسمين يماثله السمين من بهيمة الأنعام، والوسط يماثله الوسط. فلو قضوا بأن عليه شاتا والمقتول من أجيد وأحسن الصيد وأوفره، أو كان في زمان الربيع ممتلئا، فيقال شات حسناء طيبة. وعلى هذا فإذا قضى العدلان بالمثل، مثلا لو قتل بقر الوحش وقضى العدلان بأن عدلها بقرة، فإنه في هذه الحالة يخير ويقال له: إما أن تخرج بقرة هديا بالغ الكعبة وتسوقها إلى مكة وتذبحها بمكة طعمة لمساكين الحرم، هذا الخيار الأول، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو نقول له في الخيار الثاني: انظر إلى قيمة هذه البقرة، وهذه القيمة تشتري بها طعاما من تمر أو بر وتطعمه للمساكين، فلو كانت قيمة البقرة 500 ريال، نقول له: أنت بالخيار بين أن تخرج البقرة هديا بالغ الكعبة وتذبحها بمكة طعمة لمساكين الحرم، أو تأخذ 500 وتشتري بها طعاما، فلو كان الصاع ب5 ريال تشتري 100 صاع وتطعم 100 صاع للمساكين، هذا الخيار الثاني، أو تصوم عن كل نصف صاع أو ربع صاع يوما، هذا الخيار الثالث، أو عدل ذلك صياما. فإما أن يخرج المثرية هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. فإذا اختار أي واحد من هذه أجزأ، فأصبح جزاء قتل الصيد تخييريا، ولكنه يفتقر إلى حكم ذوي العدل. فإذا حكم بالشيء نظر إلى مثله من بهيمة الأنعام، ثم بعد ذلك قدر الطعام، ثم قدر الصيام، ثم يقال له: أنت بالخيار بين هذه الثلاثة الأشياء. فإن كان اختار الهدي فلا بد وأن يسوقه إلى مكة هديا بالغ الكعبة، ولا يجزي أن يذبح في أي موضع، بل لا بد وأن يذبحه داخل حدود مكة، لقوله عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا، وفي جاج مكة كلها وشعابها كلها منحر. فلما قال الله تعالى: هديا بالغ الكعبة، المراد حدود الحرم، فإذا بلغ حدود الحرم نحره ثم خلى بينه وبين المساكين، هذا الخيار الأول. والخيار الثاني أن ينظر إلى قيمة هذا الشيء المثلي الذي حكم به ذو عدل. فلو فرضنا مثلا قتل نعامة فقضي في النعامة بناقة، نقول له إما أن تخرج ناقة هديا بالغ الكعبة أو تخرج بقيمتها طعاما أو تصوم 3 أيام، فلو أخذ الناقة ونحرها خارج حدود الحرم لم يجزه، ويجب عليه أن يأخذ مثلها وأن ينحره داخل حدود الحرم لنص الله عز وجل على ذلك. فأصبحت هذه الفدية التخييرية تختلف عن الفدية الأولى. فالفدية الأولى الإطعام فيها في كل مكان، ولكن هذه الفدية الإطعام فيها مخصوص الذبح في الأولى والإطعام في أي مكان. ففدية الأذى وتغطية الرأس والطيب يذبح الشاة في أي موضع، وأيضا يطعمها لأي المساكين. ولكن في فدية الصيد في جزاء الصيد لابد أن يكون بمكة، أن يكون الذبح داخل مكة، وأن يخص بها مساكين الحرم، لأن هذا هو المعنى من أمره أن يبلغ بالهدي الكعبة. كذلك أيضا في الإطعام وجدنا فدية الأذى يطعم في أي موضع، وثانيا أن هذا الإطعام محدد بثلاثة آصر. وأما في قتل الصيد فالإطعام يكون لمساكين الحرم، وأيضا يكون غير مقدر ولا مقيد لأنه تابع إلى قيمة الهدي، أو عدل ذلك صياما. وهذا هو الفارق الثالث، أن الصوم في فدية الأذى محدد 3 أيام، وأما في جزاء الصيد فإنه ينبني على قدر الإطعام على خلاف بين أهل العلم رحمه الله في كل هل هو نصف صاع أو ربع صاع. فإن قلنا نصف صاع وكانت 100 صاع فمعنى ذلك أنه يكون عدلها 200 يوم، ويخير بالنسبة للصوم أن يكون بمكة أو يكون بغيرها. نعم. قال رحمه الله: إلا الطائر فإن فيه قيمته. إلا الطائر فإن فيه قيمته، ليس له عدل مثل العصافير والنغاري، وهذا قول طائفة من العلماء رحمهم الله، إذا لم يكن له مثلي نظر إلى قيمته. إذا كان المقتول من الصيد ليس له مثلي نظر إلى قيمته، فلو قتل جرادا نظر إلى قيمة الجراد وعدلها من الإطعام. ثم الصيام عدل ما يجب عليه من الإطعام لأنه ليس له مثلي. فالخيار الأول وهو المثلي يتقدر بما فيه شبه يماثل به بهيمة الأنعام كتيس الجبل والوعل والثيتل وحمار الوحش والضبا والريم والغزال، كلها لها مثلي من بهيمة الأنعام. أما لو قتل جرادا فهذا الجراد ليس له مثلي من بهيمة الأنعام ولا يشبه بهيمة الأنعام، فيقال له: كم جرادة قتلت؟ قال: قتلت 10 جرادات. كم قيمتها في السوق؟ قالوا: إن هذا القدر من الجراد ب5 ريال مثلا. يقال: كم تشتري ب5 ريال من الطعام؟ يقول: مثلا صاعين. نقول: إما أن تخرج الصاعين صدقة لفقراء الحرم أو تصوم عدلها على الأصل الذي ذكرنا، لأنه تعذر فيه المثلي من بهيمة الأنعام. وهكذا لو أفسد البيضة، فإذا أفسد البيض من الصيد هجم على عش الحمام وأفسد بيضة، فإنه يضمن، فينظر إلى قيمة البيض وتقدر هذه القيمة بالطعام، ثم يؤمر بإخراج الطعام أو الصيام فينحصر في الخيارين. هذا كله إذا هجم على الصيد وقتله. لكن لو أن الصيد هو الذي هجم عليه وتعذر عليه أن يتلافاه، كما هو موجود في زماننا، إذا قاد سيارة ثم كان زمان الربيع وكثر الجراد فقتل من الجراد ما لا يحصى، ذكر طائفة من العلماء من المحققين أنه إذا كان الصيد في طريقه أو الجراد على فراشه ولا يمكنه أن ينام إلا بقتله ونام، فهو كدفع الصائل من الحيوان، لا فدية فيه ولا ضمان. هذا إذا هجم بنفسه ولم يمكن أن يتلافى ويتعذر عليه أن يتلافى، أما إذا أمكنه تلافي فإنه يضمن. قال رحمه الله: إلا الحمامة ففيها شاه. الحكم كله في الصيد، وعلى هذا ما ليس بصيد، لو أنه قتل السبع فلا ضمان عليه ولا يجب عليه تجب عليه هذه الفدية لأنها خاصة بالصيد. فلو قتل أسدا أو نمرا سبعا عاديا فإنه لا شيء عليه، والسباع العادية يجوز قتلها ولو لم تبدأ الإنسان بالهجوم. فلو كان في برية ورأى أسدا أو نمرا وقتله فلا شيء عليه، يعني يجوز له ذلك شرعا لأن هذه السباع من طبيعتها أن تعدو، فلا ينتظر حتى تهجم على الإنسان، وعلى هذا يحل له قتلها ولو لم تبدأ بالهجوم. وهكذا الكلب العقور، فلو كان في موضع ثم كان فيه كلب عقور ولم يفاجأ إلا وهو أمامه ولا يمكنه أن يدفع إلا بقتله فقتل يقتله، لأن الكلب العقور يقتل في الحل والحرم ويقتل في الإحرام وغيره لمكان الضرر، وهو الذي يعقر الناس. وذهب بعض العلماء إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام والكلب العقور في قوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والحدأة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور، إلى أن المراد بالكلب العقور كل سبع عاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سب السبع كلبا، فقال في عتبة بن أبي لهب لعنه الله وأباه وأمه الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل إنه بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وهذا الحديث حسنه الحافظ بن حجر في الفتح الشوكاني رحمه الله وغيرهما. فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فلما خرج إلى تجارة في الشام جاء الأسد له من بين أصحابه، وفي بعض الروايات الذئب، فشمه حتى استله من بين أصحابه فقتله شر قتله، فاستجيبت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلبا من كلابك، فجعل السبع كلبا. ومن هنا قال إن قول كلب العقور يقتضي أنه لو كان في الإحرام وقتل السبع أنه لا ضمان عليه ويجوز له قتل السبع في مكة وفي غيرها. قال رحمه الله إلا الحمامة ففيها شاه، لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا قتل حمامة صادها وهو محرم، أو صاد حمامة داخل الحرم وهو ليس بمحرم، مثلا رأى حمامة داخل حدود الحرم فأطلق عليها النار فقتلها، فإنه في هذه الحالة يجب عليه ضمانها بمثلي وهو الشات، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا فيها بشات لأنها تعب الماء فأشبهت بهيمة الأنعام. قال رحمه الله والنعامة فيها بدنة، كذلك أيضا قضاء الصحابة، فالنعامة فيها بدنة وينظر إليها متعينة، بمعنى أنه إذا قتل نعامة كان عدلها البدنة فلا يحتاج إلى ذوي عدل، فلا يحتاج إلى الحكومة لأنه مضت حكومة الصحابة رضي الله عنهم فيها، فيحكم فيها بهذا المثل. قال رحمه الله ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، ويتخير في قتل الصيد بين إخراج المثل، إن كان شاتا فشات أو بقرة فبقرة أو ناقة فناقة، فبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم فقط هذا مثليها، يخير بين أن يخرج هذا المثل من بهيمة الأنعام، هذا الخيار الأول لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فبين أنه يخرج المثلية من بهيمة الأنعام. قال رحمه الله وتقويمه بطعام، هذا الخيار الثاني كما ذكرنا. قال رحمه الله فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما، فيطعم كل مسكين مدا وهو ربع الصاع، وعلى هذا يكون الإطعام لكل مسكين ربع صاع، وهذا راجع إلى التقدير بالفدية بالربع كما جاء في حديث سلمة بن صخر البياضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بعرق من تمر، العرق مثل هو المكتل، والمكتل مثل ما يسمى في عرف العامة بالقفة الكبيرة والزنبيل الكبير من الخصف، كان يصنع من الخصف وكان يوضع فيه التمر، هذا الزنبيل أو المكتل فيه 15 صاع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سلمة أن يطعمه 60 مسكينا، فمعنى ذلك أن لكل مسكين ربع صاع. وعليه قالوا إن الله تعالى لما أوجب على المسلم أن يطعم المساكين وجعل إطعام ربع الصاع في هذه الكفارة المغلظة مجزئا، دل على أن العبرة في قوله أعد ذلك في إطعام المساكين في قتل الصيد أنه يكون بربع الصاع. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقدر بنصف الصاع، لأن فدية الأذى جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصدقة بنصف الصاع، وأجاب الأولون بأن القرآن عبر بالإطعام وعبر بالصدقة، فقدم الربع صاع للتعبير بالإطعام كما في كفارة الظهار. نعم. قال رحمه الله: أو يصوم عن كل مد يوما. أو يصوم عن كل مد يوما، إذا قلنا لكل مسكين مد فحينئذ يصوم عن كل مد يوم، وإن قلنا لكل مسكين نصف صاع فيصوم عن كل نصف صاع يوم. ومثال ذلك لو فرضنا أن قيمة البهيمة تعادل 10 آصع من التمر، فعلى القول الأول يصوم 40 يوم، لأن 10 آصع ربع الصاع عدلها 40 يوم، وإذا قلنا عن القول الثاني يصوم 20 يوما متفرقة أو متتابعة، ولا يلزمه التتابع. إذا كان عليه 20 يوم فإنه يصومها متفرقة ومتتابعة. قال رحمه الله: الضرب الثاني على الترتيب، وهو المتمتع يلزمه شاء. الضرب الثاني على الترتيب وهو ما أوجب الله في دم التمتع، والتمتع يشمل التمتع بالعمرة إلى شهر الحج وأيضا القران، فمن تمتع بعمرته إلى الحج وجب عليه الدم ووجبت عليه هذه الفدية على الترتيب. وكذلك أيضا من قرن ولم يجد، أو كذلك أيضا وجب عليه الدم دم الجبران، فإنه ينتقل إلى فدية الترتيب. يبدأ أول شيء بالدم. قال رحمه الله: يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لأن الله أوجب على المتمتع الهدي، وهذا الهدي بالغ الكعبة، يعني ينبغي أن يكون بمكة، يذبحه أو ينحره بمكة. فالخيار الأول الشاة في تمتع العمرة وتمتع القران. فإذا لم يجد الشاة فإنه حينئذ ينتقل إلى البدل، وهو صيام 10 أيام، 3 منها في الحج و7 منها إذا رجع إلى أهله. والأصل في دم التمتع في متعة العمرة، ولذلك إذا أراد أن يحرم بالحج يقدم إحرامه على يوم عرفة حتى يتمكن من صيام 3 أيام، فيحرم ليلة 6 ليصوم 6 و7 و8، أو يحرم ليلة 5 ليصوم 5 و6 و7. وإذا عجز عن الصيام قبل يوم عرفة صام 3 أيام من التشريق لوجود الحاجة، قد أمر الله أن تكون في حال إحرامه بالحج أو تلبسه بنسك الحج. فأوجب الله سبحانه وتعالى في التمتع الدم، فقال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فاشتملت الآية أولا على مشروعية التمتع في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وشملت النوعين: تمتع المعروف بالعمرة ثم يتحلل بعدها ثم يحرم بالحج، والتمتع بالجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، وهو تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، دلت على مشروعية التمتع. ثانيا أن هذه المشروعية وقعت على العموم في أهل مكة وغيرهم، وهو مذهب الجمهور. ثالثا أنها بيّنت وجوب الدم على المتمتع في قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر، فبين أنه قد ساق هديه في متعة القران. وأما بالنسبة لمتعة الحج المعروفة، فظاهر الآية شمولها للعموم، فيجب عليه الهدي بصفة الشاة التي ذكرنا، تكون ثنيا من الماعز أو جذعة من الضأن سالمة من العيوب، ويجب ذبحها بمكة، وذلك هو الأصل لقول عليه الصلاة والسلام حينما نحر هديه قال: نحرتها هنا وفجاج مكة وشعابها كلها منحر، فدل على أن العذرة بذبحها داخل حدود الحرم. وإذا عجز عن الدم في التمتع فإنه ينتقل إلى البدل وهو الصيام، فلا يصح أن يصوم العشرة الأيام وهو قادر على أن يشتري الهدي، لأنه مبني على الترتيب، ولذلك لا يجزئ الثاني مع القدرة على الأول. قال رحمه الله: وفدية الجماع بدنة. وفدية الجماع بدنة كما قضى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن من العلماء من قال بالشاة، والصحيح البدنة في مسألة الجماع، أما المباشرة بما دون الجماع فقد أشرنا إلى الكلام فيها. فإن وقع جماع ووجبت عليه بدنة فإنها تنحر بمكة، شأنها شأن الدم الواجب. فدم الجبران ودم الهدي تمتع ودم أيضا الجماع كلها تكون بمكة طعمة لمساكين الحرم، سواء كانت إبل من الإبل أو كانت من البقر أو كانت من الغنم. قال رحمه الله: فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع. فإن لم يجد المجامع البدنة فإنه ينتقل إلى البدل فيصوم كصيام المتمتع. هذا مذهب بعض العلماء، أن الدم الواجب في الجماع والدم الواجب في جبران النسك، من ترك واجبا من واجبات الحج، هذه الدماء إذا عجز عنها ينتقل إلى الصوم فيصوم عشرة أيام قياسا على التمتع. ووجه هذا القياس أن المتمتع أوجب الله عليه الدم، لأنه كان المفروض بعد انتهائه من العمرة، ما دام قد دخل عليه أشهر الحج، دخلت عليها أشهر الحج، كان المفروض أنه بعد أن ينتهي من العمرة أن يرجع ويحرم بالحج من ميقاته، لأنه مر بالميقات ناويا للحج والعمرة، فلما أحرم بالحج من مكة سقط عنه السفر الثاني وجبره بالدم، وهذا الدم دم جبران على أصح قول العلماء، بدليل أن المكية حينما جاء بالحج والعمرة وتمتع أسقط الله عنه الدم، وهذا يدل على أنه دم جبران، لأن الآفاقية هو الذي يلزمه الرجوع، وأما المكي فلا يلزمه. فلما فرق الله بين المكي وغير المكي، بين حاضر المسجد الحرام من أهل مكة ومن كان في حكمهم وبين غيرهم، دل على أن هذا الدم دم جبران في حكم الجبر، وإذا كان في حكم الجبر فكل دم جبر في فدية أو غيرها يلحق بهذا الدم، فإن عجز عن أصله انتقل إلى بدله وهو الصيام. هذا وجه القياس ووجه الإلحاق. فالخلاصة أنه يجب دم التمتع، فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وإذا كان عليه دم جبرانا لواجب أو كان دما في جماع فإنه يقوم به، فإن عجز عنه صام عشرة أيام كاملة. ويختلف عن المتمتع، لأن صوم المتمتع ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، وأما غيره فيصوم العشرة سردا ولا يشترط تتابعها. قال رحمه الله: وكذلك الحكم في دم الفوات. وكذلك الحكم في دم الفوات، لو أنه خرج من بلده يريد الحج ثم إنه لما وصل إلى عرفات طلع الفجر من يوم النحر، فلا يمكن أن يدرك الحج وقد فاته الحج، ففي هذه الحالة ينزل ويتحلل بعمرة وعليه دم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك في قضية هبار ابن الأسود رحمه الله، فإنه فاته الحج في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال له عمر: ابق كما أنت، لأنه جاءه يوم العيد وكان يظن أن يوم العيد هو يوم عرفة، لأن تعرف تعرفون كانت الناس تبني على الرؤية وتختلف من مكان إلى آخر، فأخطأ ثم جاء في هذا اليوم بعد فوات الحج فقال له عمر ابق كما أنت، يعني لازلت محرما حتى تأتي البيت فتتحلل بعمرة، وإذا كان من قادم فهدي وحجة. فأوجب عليه الدم، هذا دم الفوات عليه الدم، فإن عجز عنه صام. قال رحمه الله: والمحصر يلزمه دم. والمحصر يلزمه دم لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عام الحديبية نحر هديه صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن المحصر ينحر هديه ويتحلل إذا منع من الوصول إلى البيت وتعذر عليه الوصول إلى البيت، فإنه ينحر هديه ويتحلل في موضعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حينما أحصر ومنعته قريش من بلوغ البيت. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. هذا على الأصل الذي ذكرناه أنه عوض وبدل عن دم واجب، والشرع جعل بدل الدم الواجب صيام العشرة الأيام فيقوم مقامها، هذا من القياس. قال رحمه الله: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. ومن كرر محظورا من غير جنس قتل الصيد، كأن يكون غطى رأسه أكثر من مرة أو تطيب أكثر من مرة، فإن عليه كفارة واحدة. نعم. قال رحمه الله: فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه. فإن كانت هذه الكفارة قد فعلها في أول مرة ثم فعل مرة ثانية وجبت عليه كفارة ثانية، فتجزيه الكفارة الواحدة إن كرر ولم يكفر. أما إذا كفر المرة الأولى أو الثانية بعد الثانية ثم فعل ثالثة ورابعة، فعل الثالثة والرابعة فدية، فشرط دخول هذه المحظورات في بعضها ألا يكفر عن الأول سواء اتحد المجلس أو اختلف. قال رحمه الله: وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. وإن فعل محظورا من أجناس، كأن يكون تطيب وغطى رأسه ولبس المخيط، هذه أجناس، كل جنس منها له فديته الخاصة فيجب عليه أن يفتدي. ولو أنه قلم أظفاره وقص شعره ففيها فديتان. أما إذا فعل المحظور في موضع واحد كما ذكرنا من الطيب وتغطية الرأس أو حلق رأسه ولم يكفر ثم حلق نتف شعر إبطيه ولم يكفر ثم أزال حلق شعر عانته، هذه ثلاثة من أصل واحد وهو الحلق، فما دام أنه لم يكفر عن الأول تلزمه كفارة واحدة فدية واحدة، سواء اتحد الموضع كأن يحلق يبدأ مثلا بقص شعر رأسه ثم بعد ساعة قص جانب آخر من رأسه ثم في يوم ثاني قص جانب ثالث، حينئذ عليه كفارة واحدة ما دام أنه فدية واحدة ما دام أنه لم يكفر بالفدية في أول مرة. أما لو كفر بالفدية والمرة في الحكم على الاستئناف، لأن الأول كفارته الفدية الأولى، فإن فعل بعدها فقد فعل جديدا لم يتعلق به الأول لا بنيته ولا بعمله، فوجبت له كفارة جديدة، وهذا ما يسمى بالتداخل في الكفارات في الفدية. قال رحمه الله: والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي فيه العمد والخطأ، لأنه نقص لا يمكن جبره ولا يمكن تلافيه، من قلم ظفره لا يستطيع أن يرده ولا يستطيع أن يرجع إلى الحال الأصلي. أما من غطى رأسه فيمكن أن يزيل الغطاء ويرجع إلى الأصل، ومن لبس المخيط يمكن أن يقلع المخيط ويرجع إلى الأصل، ففرق بين ما يمكن تلافيه وما لا يمكن تلافيه. والذي لا يمكن تلافيه أن يحلق الشعر أو يقص أو ينتف، كذلك أيضا لو قلم الأظفار ولو جامع ولو قتل الصيد، كلها أمور لا يمكن تداركها ولا تلافيها، فتجب فيها الفدية سواء تعمد أو كان ناسيا، لأن الضمان في الإخلالات معتبر بغض النظر عن كون الإنسان قاصد أو غير قاصد. فهذا النوع فيه نقص يجب ضمانه، والضمانات يستوي فيها المتعمد والمخطئ. فلو أن شخصا أخطأ ودهس بسيارته مالا وأتلفه، كأن يدهس غنما مثلا وهو مخطئ، نقول هذا في الضمان ويجب عليك أن تدفع قيمتها ولو لم تقصد. فالضمانات لا يشترط فيها في تحمل مسؤوليتها وضمانها القصد، يستوي فيها العمد والخطأ. غاية ما في العمد والخطأ أن العامد يأثم والمخطئ لا أثم عليه، والمتعمد آثم لأنه قاصد، والناسي غير آثم لأنه لم يقصد. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن الله تعالى يقول: قد فعلت، أي لا أؤاخذكم بالإثم إن نسيتم أو أخطأتم، وهذا لا يسقط الضمان. ولذلك أوجب الله في قتل الخطأ الدية، فهي ضمان للحقوق. إذا كان هذا في الآدميين فقد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، فحق الله آكد أن يضمن. فكل إخلال من المحظورات فيه نقص لا يمكن تلافيه، فإن عنده وسهوه سيان في الحكم. قال رحمه الله: والسائر المحظورات لا شيء في سهوه. سائر المحظورات لا شيء في سهوه، تطيب ثم تذكر أنه محرم، أو غسل يديه بصابون مطيب ثم تذكر أنه محرم وأزال الرائحة، لا شيء عليه. ولو غطى رأسه ناسيا أنه محرم ثم تذكر فأزال الغطاء عند تذكره، لا شيء عليه. فلو بقي بعد التذكر ولو لحظة قادرا على الإزالة ولم يزل، وجب عليه أن يفتدي. قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به. وكل هدي أو إطعام فإنه في أي موضع، ففي الفدية أمر الله عز وجل بالنسك ولم يحدد أن يكون بمكة، فدل على أنه يجزي أن يذبح الشاة في أي موضع. فلو أنه حلق رأسه لوجود الأذى من قمل أو غير ذلك كما حصل لكعب رضي الله عنه، وأراد أن يفتدي بالذبح، فقال أريد أن أذبح الشاة في بلدي، نقول له لك ذلك، ولا حرج عليك في ذلك، لأن الله يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولم يأمر في هذا النسك أن يكون بمكة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعبا أن ينسك نسيكة وكان خارج الحرم، ولم يقل له ابعث بها إلى الحرم، فدل على أنه يجزيه في أي موضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين في الفدية أن تكون داخل الحرم. وهكذا في الإطعام، لأنه لو أطعم في بلده وقال أريد أن أطعم المساكين في بلدي فأعرفهم هناك وهنا لا أعرف المساكين، قلنا له ذلك. وأما بالنسبة لما استثنى من قتل من جزاء الصيد فيجب أن يكون بمكة، ويتعين عليه أن يكون بمكة. واختلف في الدم في الهدي، وظاهر السنة ما ذكرناه أنه بمكة، فبين المصنف رحمه الله أنه يستثنى من هذا أن يكون بمكة إذا كان قتل صيد، وما عداه فإنه يكون في أي موضع من هدي وإطعام. نعم. قال رحمه الله: إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به. نعم. قال رحمه الله: وهدي المحصر ينحره في موضعه، وما الصيام فيجزئه بكل مكان. ندخل ولا كم بقي على ذلك؟ إن شاء الله غدا إذا استر الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه، وغفر الله لك وليديك، وأطال الله في عمر الأحياء منهما.